إلى أن هذه حروف العربية التي تتكلمون بها، فإن كنتم تشكون في أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى فأتوا يعني ألفوا من هذه الحروف، من هذه الكلمات مما تتكلمون به كلاما مثل هذا الكلام، وخاصة أن يعني في الغالب الأعظم أنه لا تذكر هذه الحروف إلا يذكر وراءها ذكر القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنا طه سين ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، إلا في مواضع قليلة جدا في قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، وكذلك ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذه هي فقط المواضع في القرآن التي لم يذكر القرآن بعد الحروف المقطعة، ولكن غالب ما ذكرت كل السورة افتتحت بحروف مقطعة فإنه ذكر القرآن بعدها، لعل هذا تنويه إلى أن هذا القرآن يعني قد أنزله الله تبارك وتعالى من هذه الحروف العربية، وخاصة أن مجموع الحروف المقطعة التي جاءت في القرآن هي نصف الحروف العربية تماما، 14 حرف نصف 28 حرف التي جاءت بها العربي، مع كذلك النصف في كل يعني صفة من صفة الحروف، مجموع الحروف في صفات حروف لينة صفات حروف المشددة، فدائما ما جاء في القرآن هو نصف حروف العربية تمام. طاسين ميم، قال جل وعلا بعد ذلك تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك بالإشارة للبعيد، والإشارة للبعيد تأتي للتعظيم الشيء للتعظيم، وتأتي حالا للتحقيق حسب السياق تفهم من السياق، فمن السياق هنا يشير الله تبارك وتعالى إلى هذه الآيات، ما قال هذه آيات الكتاب المبين وإنما قال تلك بالإشارة للبعيد، وهذا تنويه بشأن هذا القرآن ورفع له وأنه آيات حكيمة منزلة من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، تلك آيات الكتاب المبين، الآيات جمع آية والآية هي العلامة، آية في لغة العرب يعني هي العلامة، وكل آية من القرآن اللي هي مجموع يعني جمل تبدأ بفاصلة وتنتهي بفاصلة، هذه الآية هذه الجملة إنما هي آية بمعنى أنها علامة على أن هذا القرآن من الله تبارك وتعالى، فإن القرآن كله متشابه، الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تشابه في القوة، فكله في منتهى الفصاحة والبلاغة والبيان، وكل آية منه إنما هي علامة على أن هذا الكلام معجز وأنه كلام الله تبارك وتعالى، ليس في القرآن تفاوت بين يعني أشياء تكون في قمة البلاغة وأشياء تكون متوسطة وأشياء تكون هابطة كما هو الشأن يعني في كلام البشر، فإن كلام البشر مهما كانوا من البلغاء والفصحاء يتفاوت كلامهم، مرة يكون من الكلام الجيد العالي، مرة يكون من المتوسط، مرة يكون من الرديء، لكن كلام الله تبارك وتعالى كله بمنزلة واحدة في بلاغته وفي فصاحته وفي إعجابه. تلك آيات الكتاب القرآن، سماه الله تبارك وتعالى بالكتاب لأنه مكتوب، كتب في السماء ويكتب في الأرض، هو أعظم كتاب انتشر، جعل الله تبارك وتعالى له الخلود والبقاء. المبين، المبين للحقائق، كل الحقائق التي جاء بها القرآن يبينها أتم البيان، فلا غموض فيه ولا إهام فيه لا يوجد منه، فهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ويبين الأمور على حقيقتها لا يترك في الحق لبسا، فقد أنزله الله تبارك وتعالى شاملا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيان مبين، تبيان صيغة مبالغة من البيان، يعني أنه مبين لكل شيء، فلا يوجد شيء تحتاج الأمة في الصراط المستقيم الذي تسير فيه من معرفة ربها سبحانه وتعالى وملائكته ورسله وطيبه وفعاله وتشريعه وأسمائه وصفاته وما يحتاج إليه البشر ليكونوا على أفضل نسق وأحسن نظام إلا وبينه الله تبارك وتعالى وأحكمه في هذا الكتاب العظيم. تلك آيات الكتاب المبين، والإشارة هنا إلى هذا القرآن للإشادة به وتوجيه قلوب العباد إليه، وأنه كتاب الله تبارك وتعالى المبين الذي لا يحتاجون معه إلى حجة ولا إلى غيره ليهديهم الصراط والسبيل. ثم قال الله تبارك وتعالى رسوله: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن. هذا عتاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وتأنيس له وتهوين عليه مما يلاقيه من الحزن والأسف والغم من هروب الناس وابتعادهم عن هذا الدين. فيقول له الله: لعلك باخع نفسك، باخع قاتل نفسك، يعني لعلك قاتل نفسك ألا يكون مؤمنين، يعني حزنا وأسفا لألا يؤمن الناس، كما قال تبارك وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني لعلك تظل في الأسف، والأسف هو يعني الأسى، الحزن على ما يفوت، يعني تحزن عليهم وتتأسف لهم ويزداد بك هذا يعني غمك وهمك ألا يكونوا مؤمنين. ثم هول الله تبارك وتعالى عليه فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وهنا قال الله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني هذه الأمم التي أرسله الله تبارك وتعالى إليها. ثم قال له الله تبارك وتعالى مهونا ومبينا أن الأمر إليه وأن الآيات، كان النبي يحب أن تأتي آية قاهرة يعني تلجئ الناس إلى الإيمان، فقال جل وعلا: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ، يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل على هؤلاء المكذبين آية، آية عظيمة، آية قاهرة، آية عيانية بيانية بصرية، فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني تلوي أعناقهم وتجعلها خاضعة لهذه الآية، كأن يرفع الله عليهم جبلا فيجعوه على رؤوسهم، أو يأتيهم بعذاب شديد يتنسمون فلا يجدون النسم، أو يحمله الله تبارك وتعالى بآية من آيات العذاب حمل على يعني على الإيمان فيؤمن رغما عن أنوفه. فالله يقول له: نحن يعني هذا بقدرتنا وباستطاعتنا، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وخضوع العنق، الإنسان إذا ذل يقوم يخضع عنقه فيميل عنقه للأمر القائر الذي يقهره ويكيده، فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني لو أراد الله تبارك وتعالى أن يفعل بهم هذا الصنيع ليحملهم يعني على الإيمان قهرا لفعل، لكن الله تبارك وتعالى يعني لم يرد ذلك سبحانه وتعالى. والآيات لا تفيد، الآيات الكثيرة لا تفيد يعني أهل العناد والتجبر، ويكفيهم ما أنزله الله تبارك وتعالى من هذا الكتاب المبين الذي يعني كل ذي لب وكل ذي بصيرة وكل ذي عقل يرى فيه الآية الواضحة البينة التي ترشده إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضون. يعني هذه الآية اللي هي من أعظم الآيات، ما يأتيهم هؤلاء المجرمون المتعالون المتكبرون يعني الهاربون من هذا الدين، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، والذين يعيشونهم في رحمته سبحانه وتعالى، فهم خلقه يخلقهم وخالقهم رازقهم متولي شؤونهم، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث جديد الآن نازل من السماء، تأتيهم آيات نازل الآن من السماء. قل لهم: هذه أنزلها الله تبارك وتعالى الآن، تأتيهم آية نزل بها جبريل وقدمها للنبي والنبي يقرأ. وهذا كون القرآن هذا يأتي وهو حديث عهد بربه نازل من الله الآن، جاي جديد محدث، ويقول لهم هذا كلام الله تبارك وتعالى وهم يعرضون عنه، فأي إجرام أكبر من هذا؟ أي إجرام أكبر من هؤلاء الذين خلقهم الله ورزقهم وأحياهم من عليهم هذا وهم يعني خلقه وعبيده ويأتيهم رسالة من ربهم وإلههم سبحانه وتعالى ثم يعرضوا عنها. ورسالة ليست رسالة صلها آلاف السنوات تقرأ عليهم، لا، هذه رسالة جديدة، آيات جديدة نازلة من السماء وتقرأ عليهم يقرأها النبي وهم يعرضونها. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. هذا بيان لنوع الإجرام يعني والكفر الذي هم فيه. قال جل وعلا فقد كذبوا، هذا واقعهم حكمهم الآن، فقد كذبوا قبل التحقيق، كذبوا، والتكذيب رد الصدق، كل من رد الصدق يعلم أنه صدق ورده وقال هو كذب هذا التكذيب، فقد كذبوا. فقد كذبوا، قال جل وعلا فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، تهديدا لن يبقى إلا أن تأتيهم العقوبة. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الأنباء اللي هي الأخبار العظيمة، يعني أخبار هذا الذي يستهزئون به لأنهم استهزأوا بالعذاب الذي يأتيهم يوم القيامة بما يعدهم به، كل هذا أخذوه على نوع الهزم، قال هذا أنباؤهم ستأتيهم، كل هذا ستأتيهم في الدنيا والآخرة، فما توعدهم الله تبارك وتعالى به من عقوبة في الدنيا وكذلك من العقوبات التي تنتظرهم في الآخرة كلها ستأتي ما دام أنه قد وقع منهم التكذيب. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وقد وقع، فإن الله تبارك وتعالى عجلهم بعد ذلك بقتل سادتهم في بدر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر بعد أن جمع كل هذول السادة المستكبرين المعاندين وناداهم بأسمائهم يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدتم ما وعدني ربي حقا. فرأوا العذاب، عذبوا في هذه الدنيا وانطلقوا بعد ذلك إلى عذاب الآخرة عياذا بالله. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم قال جل وعلا مبين آية من الآيات كذلك المرئية، فقال أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها، يوجه الله تبارك وتعالى يعني عيون هؤلاء الناس وأفئدتهم وقلوبهم إلى أن يتفكروا في هذه الآيات الموجودة بين أيديهم، هذه آية الزرع. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم من النبات. الزوج كل ما له يعني فرد آخر من جنسه يسمى زوج، والله تبارك وتعالى خلق النبات أزواج، أزواج يعني من ناحية الذكر والأنثى في الزهرة الواحدة أو في في في في, في في الشجرة، فتجد فحل النخل ونخلة، وكذلك أنواع ليست يعني لم يخلق الله تبارك وتعالى الشجرة واحدة فردة في الأرض كلها، وإنما ملايين الملايين من الأشجار، فهذه أزواج، فمن كل صنف من هذه الأصناف أزواج شتى، بمعنى أنواع مماثلة لها شتى من هذه النبات. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، كريم نفيس، نفيس من حيث يعني الألوان والطعوم والأشكال والروائح، انظر إلى هذه الزهور بأشكالها، إلى هذه الثمار يعني أشياء نفيسة جميلة من كل زوج كريم من النبات، فهذه من دلائل يعني خلقه سبحانه وتعالى، وهذه الدلائل تدل عليه سبحانه وتعالى، فإن الخلق يدل على الخالق، الصنعة تدل على الصانع، فالذي صنع هذا الصنع العظيم من هذه إنزال المطر وإحياء هذه الأرض بهذه النباتات بهذه الأزواج الكريمة من النباتات مختلفة الطعوم والأشكال والثمار ومختلفة الروائح البديعة، هذا يدل على أنه الرب الإله المبدع سبحانه وتعالى البديع الذي خلق هذا رحمة بعباده ورزقا لهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به عيد المطر فلدة ميتة، كذلك الخروج. فهذا الذي خلق هذا الخلق العظيم، هذا إله عظيم سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون قد خلق هذا الخلق سدى وعبث. فلو كان الأمر كما يدعي هؤلاء الكفار من أنه لا بعث ولا نشور ولا حساب، إذن يكون هذا الخلق كله قد وجد بدون أن يكون له هدف وله غاية، يكون الله تبارك وتعالى عابد في هذا الخلق. بل هذا خلق له هدف وله غاية، وهو أن يقوم العباد شكر ربهم سبحانه وتعالى، معرفة إلههم وخالقهم ومولاهم، ويقوم بعبادته سبحانه وتعالى، ثم يجازي أهل الإحسان إحسانا وأهل الإساءة سوءا. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية، في ذلك يعني في هذا الخلق، خلق الأرض وما أودع الله تبارك وجعل فيها من هذه النباتات، آية دلالة على الرب الإله سبحانه وتعالى الخالق. لكن قال جل وعلا وما كان أكثرهم مؤمنين، لكن أكثر الناس أكثرهم الناس، وهذا وما كان أكثرهم مؤمنين في كل العصور، في كل العصور ومع كل الرسل، فإنه ما من رسول آمن به الأغلبية أغلب الناس من قومه قط، بل كل رسول لم يؤمن به إلا القليل من قومه، كل رسل. فتأمن بنوح عليه السلام الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وما آمن معه إلا قليل، نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. في الآية الأخرى ومن آمن، لنحمل فيها من آمن، قال وما آمن معه إلا قليل. وأنجاه الله تبارك وتعالى وأصحاب السفينة فقط الذين ركبوا السفينة، والباقي الأرض كانت مملوءة بالناس أغرقهم الله جميعا. وكذلك الحال في كل الرسل بعده، من إبراهيم الذي لم يؤمن له إلا عدد قليل، ما آمن له إلا لوط، طبعا قال تبارك وتعالى فآمن له لوط، من كل يعني أور الكلدانيين في العراق آمن له رجل واحد، فآمن له لوط وقال إني مهاجر أرض إنه العزيز الحكيم، وزوجه التي كانت معه. وكذلك الحال في صالح وفي هود عليه السلام، فإن الذين آمنوا معه من القبيلة إنما عدد قليل. وكذلك قال الله لنبيه صلوات الله، قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال ياسين وقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، لقد حق القول قول بالعذاب على أكثرهم، أكثر الذين بعث لهم النبي فهم لا يؤمنون. فهذا الأمر يخبر تبارك وتعالى بأن هذه الآيات مع وضوحها، الآيات السمعية، هذا القرآن المبين الذي كل جملة فيه آية دلالة على أنها من الله تبارك وتعالى، ثم هذه الخلق الموجود في الأرض، كل هذه آيات، لكن لا يؤمن بالله تبارك وتعالى ولا يتبع المرسلين إلا العدد القليل. قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وهذه الآية تتكرر معنا وتأتي في هذه السورة بعد كل ذكر لرسول يذكره الله تبارك وتعالى، ذكر الله في هذه السورة، ذكر موسى عليه السلام وقال في ختام قصته إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وذكر إبراهيم، وذكر بعد ذلك نوح وهود وصالح، كل هذه هيت، وذكر شعيب عليه السلام، وفي كل يعني بعد ذكر كل يعني أمة من أمم هؤلاء المرسلين يقول إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك، تأكيد ربك يا محمد، وقول الله تبارك وتعالى هنا ربك تأنيث للنبي صلى الله عليه وسلم في إضافة النبي إلى الله تبارك وتعالى، أضاف الله تبارك وتعالى النبي إلى الله، يعني هذا ربك، وهنا تأنيث له أن هذا رب العزيز الغالب، الغالب الذي لا يغلبه أحد، العزة في لغة العرب تعني الغلبة، تقول العرب من عز بدء، يعنون من غلب السر. فالله هو العزيز يعني الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الرحيم سبحانه وتعالى شديد الرحمة بعباده سبحانه وتعالى. وجمع الله تبارك وتعالى بين هاتين الصفتين، هذه من صفاته، وأن عزته سبحانه وتعالى وشدته وغلبته في مقابل أعدائه، ورحمته سبحانه وتعالى في مقابل أوليائه سبحانه وتعالى، فهو رحيم بأوليائه وأهل الإيمان، وعزيز غالب على أهل الكفر والعصيان سبحانه وتعالى. فجمع بين هاتين وبين صفاته ومعاملته سبحانه وتعالى، وأنه يعامل يعني عباده على هذا النحو، يعامل عباده المؤمنين بأنه الرحيم سبحانه وتعالى، وعباده المجرمين بأنه هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه لا يغلبونه سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يسلي رسوله صلوات الله وسلامه عليه بذكر من سبقه من الأنبياء، وأن شأن النبي كشأنه، فإذا كان لم يؤمن له من أمته إلا القليل وعانده الكثيرون وقفوا أمامه وفعلوا وفعلوا، فكأن الله تبارك وتعالى يقول له انظر من سبقك من إخوانك المرسلين كيف كانت دعوتهم وكيف رد عليهم، ومن الذي آمن بهم كذلك لم يؤمن بهم إلى العدد القليل. وكذلك أتتهم الآيات العيانية البيانية التي كان يتمنى النبي أن تأتي آية مثل آياتها، ولكنهم ردوها ولم يقبلوا. قال جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ يعني أذكر، إذ يعني أذكر يا محمد، إذ حين نادى ربك موسى، النداء رفع الصوت طلب الدعاء، وكان هذا النداء عندما عاد موسى عليه السلام من مدين إلى مصر عائدا مع أهله بعد أن مكث في مدين 10 سنوات. وذكر الله تبارك وتعالى يعني قصته في سورة القصص، فناداه الله تبارك وتعالى هذا النداء ليحمله الرسالة ويرسله إلى أفراح. وإذ نادى ربك موسى، وربكنا إذا قال الله تبارك وتعالى رب، برضو تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ناداه إنما هو ربك يا محمد، موسى النبي نبي بني إسرائيل عليه السلام، أن ائت القوم الظالمين، يعني مفاد هذه النداء الذي نداه الله تبارك وتعالى به أن أرسله الله تبارك وتعالى إلى القوم الظالمين قوم فرعون، ووصفه الله تبارك وتعالى بالظلم لأن الظلم كانت هي صفته، هذا شأنه، كما قال جل وعلا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فكانت طبيعتهم الظلم في قهر يعني بني إسرائيل وإذلالهم بما أذلهم به واتخاذهم مع أنكى الأساليب في تنكيل بهم، فقد كانوا يقتلون يعني ذكورهم ويبقون نساءهم أحياء ليبقى يعني هذا الشعب تحت قهرهم وتحت يعني ذلهم له إذلالهم له. قال جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، دعوة ألا يتقون، ألا يخافون الله تبارك وتعالى ويتقونه فينتهون عن هذه الأفعال المنكرة الخبيثة من الظلم وقهر العباد. قال أي موسى عليه السلام ربي إني أخاف أن يكذبوا، يعني قال موسى مشتكيا لله تبارك وتعالى و يعني معتذرا إليه من تحمل هذه الرسالة، ربي يعني يا ربي إني أخاف أن يكذبون، يعني رد الحق والصدق الذي جاء به ويفتهوني بالكذب، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. اشتكى لله تبارك وتعالى أنه يضيق صدره يعني بالتكذيب فيغضب، وإذا غضب يعني امتنع عليه أن يفصح عما يريد من شدة غضبه، ويضيق صدري أي بهم ولا ينطلق لساني يبلغ الرسالة عندما يضيق صدره، لأن الذي يأخذه الغضب كل ما أخذ الذي لا يستطيع أن ينطلق في كلامه ليبين، الإنسان يعني يكون سهل عليه إذا كان في حالة من الهدوء وجد أن يعني يبين مراده، أما إذا أخذه الغضب فإنه يعني يقفل عليه الأمر. قال: وضيق صدري ولا ينطلق لساني، فلا أصلح، يعني كأنه يقول إني بهذه الحال لا أستطيع أن أقوم بالمهمة العظيمة التي كلفتني بها وأقمتني فيها، فأرسل إلى هارون، يعني اجعله يعني رسولا معي ونبيا معي يعينني ويقوم معي في هذا الأمر. وقيل أنه كان لا ينطلق لسانه كما دعا الله تبارك وتعالى، قال: رب اشرح لي صدري، وشرح الصدر اللي هو توسيعه حتى لا يضيق صدره، ويسر لي أملي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعا الله تبارك وتعالى لهذا الدعاء ليكون يعني مؤهلا لأن يبلغ الرسالة على أتم وجه. لما قال له الله اذهب، فقال: رب اشرح لي صدري، ويسر لي أملي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فأتاه الله تبارك وتعالى سؤله وحقق له طلبته في كل ما طلب من الله تبارك وتعالى ليستطيع حمل هذه الرسالة العظيمة والذهاب إلى أكبر طاغوت موجود في الأرض في وقته ويبلغه هذه الرسالة، وكذلك إلى شعب يعني مقلد ومتبع لهذا الطاغوت ومطموط البصيرة عنه، فرأى شعب جبارين على هذا النحو، فأراد أن يكون يعني بالحال الذي تمكنه من تبليغ هذه الرسالة. ثم قال أيضا لله تبارك وتعالى معتذرا: ولهم علي ذنب فخاف أن يقتلون. لهم يعني لقوم فرعون علي على موسى ذنب، وذلك أنه قتل نفسا منهم فيما قصه الله تبارك وتعالى في سورة القصص، أنه في يوم من الأيام دخل المدينة قال جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته، يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه، يعني من قوم فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فقال: أنا قتلت منه نفس، قال: أنا قتلت منه نفس وأخاف أن يقتلوني، يطالبوني بإن لي عندهم يعني جريمة فيأخذوني يقتلوني يعني جزاء ما قتلت يعني منهم هذه النفس. قال: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني، يعني بالرجل الذي قتلته منهم. قال سبحانه وتعالى له: قال: كلا، يعني لن يكون الأمر إنه يعني يقتلوك، بل سيحميه الله تبارك وتعالى ويعني يمكنه من حمل هذه الرسالة وأدائها. قال: كلا، فاذهبا اللي هو وهارون. هنا أجبر الله تبارك وتعالى هذا وفصله في موضع آخر في أن الله أتاه سؤله في أن يعني كذلك يرسل إلى هارون واجعله نبيا مع أخي. قال: فاذهبا بآياتنا المتلوة وآياتنا المنظورة. الله تبارك وتعالى أعطى موسى نوعين من الآيات: آيات منظورة تنظر، وهي يعني عصاه الذي يلقيها فتصبح حية، ويده موسى كان أصمر آدم، فإذا أدخل يده في جيبه في ثوبه ثم أخرجها تخرج بيضاء من غير سوء، كأنها يعني جلد أبيض، يتحول الجلد من اللون الأسمر إلى اللون الأبيض بمجرد إدخاله وإخراجه، فإذا أدخلها مرة ثانية تعود وتصبح يعني لون هذه اليد بلون جسمه. ثم آيات أخرى في تسع آيات كما قال جل وعلا في تسع آيات إلى فرعون أخرى، وآياته المقروءة من الله تبارك وتعالى. قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. تأنيس لموسى عليه السلام وأن الله معه وأنه سيسمع معه، يعني عندما يبلغ في الوقت الذي يكون عند فرعون ويبلغ الرسالة فالله حاضر موجود معه يستمع يعني قوله لموسى وما يرد عليه. إن الله سبحانه وتعالى، وتكلم الله عن نفسه بصيغة الجمع تعظيم لنفسه وذاته سبحانه وتعالى، إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. إيتياء يعني يكون قصدهم الأول يعني ليس تبليغ عامة الشعب وإنما رأس الشعب، روح الفرعون أول شيء الرئيس الكبير. فأتيها فرعون فقولا الاثنين إنا رسول واحد، ما قالش إنا رسولا، يبين أنهم الاثنين هم اثنين نعم لكنهم رسول واحد، وذلك أنهم رسول رب العالمين لأن دعوتهم واحد، دعوة متطابقة، مش هذا جاء برسالة وهذا برسالة، لا هم الاثنين، هم الاثنين يشكلون رسول واحد، إنا نحن الاثنين رسول رب العالمين. وهذا أعظم شيء، رسول من؟ رب العالمين، رب العالمين، العالمون، العالم، العالم اللي هم كل عالم اللي هم وحدة الخلق، خلق أجناس وأنواع، فكل وحدة من هذه الخلق كالملائكة وحدة خلق، الجن خلق، السماوات خلق، الأرض خلق، بحار، السماء، بشر، هذه كل وحدة من هذه وحدة الخلق عالم، والله رب هذه العوالم كلها، كل هذه العوالم في السماوات وفي الأرض الله ربها، فهو رب الملائكة ورب الجن ورب الإنس ورب السماوات ورب الأراضين ورب البحار، كل هذه العوالم الله ربها وهو خالقها سبحانه وتعالى، من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة لم يشاركه أحد، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى بكل أنواع التصريف، إحياء وإماثة، إظهار وإخفاء، إمراض وصحة، هداية وإضلال، غنى وفقر، كل شيء بيده. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ويدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، فتصريف الخلق كله له سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤسفكة أهوى فغشاها ما غشى، كل هذا فعله، كل هذا فعله وحده سبحانه وتعالى، فالله لا شريك له في الخلق ولا في التصريف، ما حد يتصرف فيه، ما حد يقدر يرفع يد أو ينزل يده بدون إذنه سبحانه وتعالى، كل فعل يقع في خلقه في كل هذا الوجود بمشيئته وأمره سبحانه وتعالى الكون القدري. فهم بيقولوا هذا الكلام، إنا موسى وهارون رسول رب العالمين، ربهم خالقهم ومتصرفين، أكبر أكبر إعلان، نحن مرسلين ممن؟ من رب العالمين سبحانه، رب كل هذه الخلائق كلها هو أرسلنا، فانظر يقدرها، يعني لما يقال الإنسان أنا رسول الملك وأنا رسول الأمير، ويقوم الإنسان لما يكون أنا رسول جاي من ملك أو من أمير أو من عظيم، يقوم الرسول يعظم بتعظيمه لمرسله، يعني عظمة الرسول من عظمة مرسله للنوع الأرسل، فإذا جاءت رسالة من خادم ولا رسالة من غير ما تأتيك رسالة من عظيم وأمير، فكيف رسالة جاءتك من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قلهم إحنا مرسلين من رب العالمين. ثم الذي نطلبه أن أرسل معنا بني إسرائيل، فك الشعب، فك بني إسرائيل وأرسلوا معنا، نبي يطلع ناخذ بني إسرائيل، يقول له أنا جئت عشان أخلص بني إسرائيل، أخذهم من عندك، تولي تستعبدهم تصنهم، تسبح الأولاد، تفك النساء، اتركهم ليعبدوا الله تبارك وتعالى في البرية، نأخذهم إلى البر إلى يعني الصحراء ونخرجهم من تحت الذل والقهر، خايفين منهم، يعني قوم فرعون كانوا خايفين بني إسرائيل أنهم يأخذوا الملك منهم وأنهم يتسلطوا عليهم وأنهم قالوا هل طلع لك يوم سنأخذهم من أرض مصر ونخرج بهم إلى البرية، أن أرسل معنا بني إسرائيل فقط أن يرفع يده عنهم وأن يتركهم ليخرجوا، أن أرسل معنا بني إسرائيل، بني أولاد إسرائيل يعقوب عليه السلام. وبنو إسرائيل سكنوا مصر بعد أن بيع يوسف عليه السلام في أرض مصر، لما تركه إخوانه في الجب فأخذه بعض السيارة وباعوه عبدا في مصر. ثم كان من شأنه ما قص الله تبارك وتعالى في سورة يوسف إلى أن أصبح متمكنا عند الملك وجعله على خزائن الأرض. ثم دعا يعني إخوانه أن يأتوا بأبيه ويأتوا بأمه ويأتوا بإخوانهم وأنسبائهم كلهم، فجاءوا دخلوا كلهم، وكانوا في هذا الوقت نحو 27 شخص سكنوا مصر. ويعني ملك مصر أعطاهم يعني الأرض التي يسكنون فيها كما شاءوا. ثم كثروا وتناسلوا إلى أن أصبحوا نحو 750 ألف، نحو مليون كثروا. وكان بعد هذا الوقت الذي يعني بدأت بعد ذلك قلب لهم يعني الفرع إلى ظهر المجن، وخافوهم وبدأوا يعني في تعذيبهم وفي يعني تجريدهم من يعني أراضيهم ومناصبهم وإذلالهم بأن يسومونهم سوء العذاب، كما قال تبارك وتعالى يسومونهم سوء العذاب، فلا يجعلون لهم إلا الأعمال الحقيرة الشديدة كضرب اللبن والبناء والتنظيف وشيل الأحجار وغيرها، وسلبوهم من كل ما كان لهم وأذلوهم. في هذا الوقت بعد ذلك يعني أرسل الله تبارك وتعالى موسى ليكون مخلص، قال جل وعلا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يقول اللي كانوا يخافون منهم نريهم إياه، كانوا يخافون منهم أن يكون هم السبب في هلاكهم سنريهم هذا إياه. فكان الشأن أن أرسل الله تبارك وتعالى موسى ليكون مخلصا لبني إسرائيل، أن أرسل معنا بني إسرائيل. كان رد فرعون على هذه الرسالة الواضحة البينة وما فيها ما فيها صعوبة ولا فيها شيء، نحن مرسلين من الله رب العالمين ومهمتنا وغايتنا أن ترسل معنا بني إسرائيل لنخرج بهم إلى الخارج إلى خارج أرض مصر. فعند ذلك بادره فرعون فقال له هذه المقالة، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال له انت احنا ما ربيناك عندنا، ألم نربك فينا وليدا. وذلك أن موسى عليه السلام كما قص الله تبارك وتعالى بعد أن ألقته أمه في اليم التقطه آل فرعون وربوه عنده، جعلوا له يعني حاضنة، ويسر الله تبارك وتعالى أن تكون أمه حاضنته وربي في قصر فرعون ونشأ فيه، ونشأ حتى أصبح شابا يافعا كبيرا، كما قال جل وعلا فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة لما بلغ أشده مبلغ الرجال واستوى في الخلق والعقل، عند ذلك فيذكره فرعون بهذا يقول ألم نربك فينا وليدا ربي عندنا ولبثت فينا من عمرك السنين. لبثت لبث المكث يعني في مصر من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني فعلته قتله لفرعون وهربت بعد ذلك، وفعلت فعلتك التي فعلت، وقال هنا فعلتك التي فعلت ما قال وقتلت نفسي كذا وكذا، يعني لأن هو لما قتل يعني قتل حق حمية ورد للظلم، والرد للظلم يعني خير، ما رضيش يقول له هذا وإنما جعلها فعلة حتى يبين شناعة يعني يشنع الأمر ويشوش عليه، قال له فعلت فعلتك، ومعنى فعلتك ونسب إلى التي فعلت دون أن يذكرها ليبين شناعة يعني هذا الأمر الذي فعله. وأنت من الكافرين يعني لنعمتنا، أنت من الكافرين لنعمتنا، نحن أنعمنا عليك وربيناك وفعلنا لك وفعلنا لك، ثم فعلت هذه الفعلة كافرا وجاحدا لنعمتنا. موسى عليه السلام أخذ هذا الكلام الذي جابه فيه فرعون فقال له أولا قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. أولا اعتذر عن يعني عن قتله للفرعوني، وذلك أنه كان قد رأى أن هذا وإن كان يعني حق لكن كانت خطيئة، ولذلك لما قتل فرعون قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال له فعلتها إذن وأنا من الضالين عن الحق، ما كنت، وإن كان هو قتل لم يكن قتل عمد إنما قتل شبه عمد، فإنما هو وكزه فغضبه. قال فعلتها إذن يعني هذه الفعلة التي تعيرني بها وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، لما خفتكم فرت يعني أنني فرت من لما خفتكم، وبعنى أن لما خفتكم لأنه لو كان عادلا ما كان يفر منه، ولكن هذا ظالم فيأخذ بهذه، وهذه ليست جريمة بمعنى الجريمة لأنها قتل شبه عمد، ولكن هذا ممكن يقتله بها. قال ففرت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. يعني أنعم الله تبارك وتعالى علي بعد ذلك، تجاوزت هذه يعني الخطيئة، ووهب لي ربي حكما، حكم اللي هو العلم الذي يعني يضع فيه كل أمر في مكانه فيحكم به بالحكم العدل، وجعلني من المرسلين من الذين أرسلهم سبحانه وتعالى، يعني أوحى الله إلي وجعلني من المرسلين. ثم بعد ذلك بدأ يوكل فرعون وقال له وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني أنت تمن علي أنك أنت أكرمت أو ربيت رجل واحد من بني إسرائيل في مقابل كل الشعب هذا، أنت ذليته وعبدته وجعلته تحت قهرك وظلمك. قال وتلك نعمة، الإنسان يعني يعمل هذه تسوى، هل هذه فعلك معي تساوي أنك أنت يعني قد أذللت شعبا كاملا؟ فإذا كان واحد منهم قد ربيته مثلا في قصرك يكون هذه نعمة تجعلها نعمة وأنت قد أذللت الشعب كله؟ قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. عند ذلك انتقل فرعون إلى يعني أمر آخر، فقال له يعني مستكبرا مجرما قال فرعون وما رب العالمين. سؤال يعني للاستكبار والاستهزاء، يعني شنو هو رب العالمين هذا؟ ما هو رب العالمين هذا الذي تقول أنك أنت يعني رسوله؟ وقد كان فرعون يعني جبارا متكبرا جاحد للربوبية، لربوبية الرب تبارك وتعالى وجهته، ويعني ينشر في خلقه أنه هو يعني الإله الخالق المتصرف في الكون، وأنه كان الفراعنة يعتقدون بأن هذا الشمس هي يعني رب هذا الكون، وأن هذا ممثل الشمس، الملك هو ابن الشمس وممثل الشمس عندهم، وهو خالق الخلق وهو رب الناس. قال فرعون وما رب العالمين؟ فرد موسى عليه السلام قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب عظيم، وأتى له الأول بالرد الأفقي بالرد الرأسي اللي هو إنه قال رب العالمين رب السماوات والأراضي، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، من كل ما بينهما من سحب من نجوم من شموس من أقمار كلها، هذا رب العالمين. وهذا النظر الرأسي لكل الخلق. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله أي فرعون مستهزئا ألا تستمعون، ما عنده جواب ولكن يستهزئ بالأمر، كل ما تسمعوا يعني ما تسمعوا لهذا اللي قاعد يعني يقول هذا الكلام السخيف الذي لا معنى له. قال لمن حوله ألا تستمعون، لمن حوله من وزرائه وكبرائه. فرد موسى توضيحا بالرد الأفقي بعد ذلك، قال ربكم ورب آبائكم، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. بدأ هنا ب يعني ب ب ب ب بالرد بالزمن، ربكم أنتم وهذا في مستقبل الأيام، ورب آبائكم الأولين، فهذا الله تبارك وتعالى رب العالمين رب كل هذا الخلق، فكل نسلكم أنتم الموجودون ومن تناسلت منهم الله تبارك وتعالى ربه. قال أي فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما عنده رد على هذه الحجة، ولم يبق إلا يعني سب الخصم وتشويه الرسول. قال إن رسولكم، أي كلام فرعون بالتأكيد، إن رسولكم الذي أرسل إليكم، واستأنف أو استنكف أن يقول الرسول الذي أرسل إليه، وإنما رسولكم يحتخر الناس الذي أرسل إليكم لمجنون، يتكلم كلام يعني من لا عقل له. فعند ذلك وجه نظرهم إلى يعني الأفق، فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني الله الذي أرسلني هو رب المشرق ورب المغرب، وما بينهما ما بين الشرق والغرب من كل هذه الموجودات إن كنتم تعقلون. وهكذا يعطيهم موسى عليه السلام كل الأبعاد، كل أبعاد الخلق، إن يذكرهم بأبعاد الخلق كلهم، أبعاد الخلق في العلو وفي السفل، السماوات والأرض، وأبعاد الخلق في الزمان بداية ونهاية، وأبعاد الخلق كذلك في المكان الأفقي من الشرق إلى الغرب. وهذا من تمام يعني من تمام الحجة وكمالها، وإعطاء هؤلاء الناس إنه هذا الخلق، وهذا كله تفصيل لمعنى رب العالمين. رب العالمين رب كل هذه المخلوقات، لكن بدأ يفصل لهم أولا من السماوات إلى الأرض، من أول الزمن إلى آخره، من المشرق إلى المغرب. فلما لم يبقى حجة عند فرعون بدأ يلجأ بها إلى البطش والقوة، فقال لموسى، قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ثانيا ما عنده حجة يدفع بها ولا الحجة، حجة موسى قاهرة ظاهرة. قال لئن اتخذت إلها غيري يعني تعبده، فإنه هو عند نفسه وعند قومه الإله المعبود الخالق، كذلك الرب، كما قال لقومه، قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما في إله غيري يعبد. وقال للناس أنه يعني أنه هو ربهم وأنه هو المتصرف فيهم، لا رب لهم يعني إلا هو. فقال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجودين، ولأجعلنك بالتأكيد على أنه لا بد أن يدخله السجن. فعند ذلك بعد ذلك بعد أن يعني قدم موسى الحجة العقلية البيانية الواضحة، فبدأ يلجأ بعد ذلك إلى الحجة البصرية السمعية، وهذا أيضا يعني تنزل من الحجة العليا إلى الدنيا، لأن الحجة العقلية تفيد من له عقل، والحجة البصرية حتى من ليس له بس عنده فقط يعني لو عنده الحواس تقهره ويؤمن بها، لأنها يعني قد يرد بعض الناس المعقولات، لكن الذي يكابر في المحسوسات خاص العقل له، فالأمر المحسوس بقى. دخل موسى بعد ذلك، انتقل من الحجة المعقولة والعقلية إلى الحجة المحسوسة التي تنظر نظر، وهي يعني قال له أولو جئتك بشيء مبين، علما أن الذي جاء به هو بين واضح، لكن هذا بشيء مبين بصري يعني يراه بصري. قال أجلك بشيء مبين، حجة بينة تراها بأم عينه، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. قال جل وعلا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا حجة عادي يراها يعني يراها بالبصر. سنقف هنا ونخرج إن شاء الله درس الخاتم. اللهم صل وسلم وبارك على ربك ورسولك.